Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Kunna fi kitab usul at-takhrij wa dalalat al-asanid fi hissati qabla hadhihi wa wasalna ila dhikri ashhar kutub at-takhrij. Wa an nabda' bi dhikri namadij معتمدين أولا على نصب الراية أحاديث الهداية. هنا الهداية لمن؟ مغناني وهم فقهاء الحنفية ممن هم يسكنون في منطقة ما وراء النهر، يسمونه من يعيش وراء النهر من فقهاء ما وراء النهر، أي وراء بلاد فارس من جهة أخرى. وهي الآن موجودة وراء النهر في البلدان المعروفة التي كانت قبل تحت الاتحاد السوفيتي، يعني أوزبكستان وهذه، يعني في هذه المناطق يعني. والله تعالى أعلم. قال ومن أشهر ما وصلنا من كتب التخاريج الحديثية وقد صنفه حافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 62 للهجرة. تحت عندنا هو الحافظ المتقن جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي. والزيلعي نسبة إلى زيلع، بلدة على ساحل الحبشة وفيها موضع لمحط السفن، وهي الآن من أرض الصومال، يعني في الصومال زيلع. نشأ رحمه الله نشأة علمية فتفقه وباع فيه، أي في الفقه، وطلب الحديث واعتنى به وخرج وألف وجمع وسمع من كبار شيوخ وقته، ومن شيوخه الفخر الزيلعي شارح الكنز الكتاب في الفقه الحنفي كذلك، والقاضي علاء الدين التركماني، ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج أحاديث الهداية وأحاديث الكشاف للزمخشري، فاستوعب ذلك استيعابا بالغا. وكان الحافظ العراقي يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كان قد اعتني بتخريجها، وصنف كتابا آخر في التخريج وهو تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري. توفي رحمه الله في القاهرة ودفن بها أو فيها سنة 62 رحمه الله ورحمة واسعة. إذن هذا الحافظ الزيلعي اعتنى بتخريج الأحاديث الواقعة في كتب الفقه والتفسير، فهنا واختار الهداية واختار كذلك الكشاف. قال وهو كتاب خرج فيه مؤلفه الأحاديث التي استشهد بها العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 93 للهجرة في كتابه الهداية في فقه الحنفي. وهو من أجود كتب التخريج إن لم يكن أجودها وأنفعها وأجملها ذكرا لطرق الحديث وبيان مواضعه في كتب السنة الكثيرة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث بشكل شاف واف لم يسبق إليه في معرض. المقصود أنه رجل عالم في الفقه في الحديث، وجاء كتابه نصب الراية متمما لكتاب الهداية. فإذا جمعنا بين نصب الراية والهداية فعندنا ماذا؟ كتاب الفقه ومعه كتاب في الحديث، في معرفة الحديث. لكن الهداية وحدها هو كتاب فقه وفيها حديث، والإنسان قد يحار هل الحديث فعلا موجود في هذا المصدر أو هل هو صحيح أو لا. فالزيلعي رحمه الله أفاد وأجاد بذكر الأحاديث ومصادرها والحكم عليها، بذكر الأحاديث ومصادرها والحكم عليها. قال وقد استمد من طريقته ومعلوماته هذه من جاء بعده من أصحاب كتب التخاريج، لا سيما الحافظ ابن حجر العسقلاني. بمعنى أن الزيلعي فتح بابا مهما في دراسة الكتب التي لا تعنى بالحديث بالأصل لكنها ذكرت أحاديث، فاحتاج القارئ إلى من يدل على مواضع هذه الأحاديث ومصادرها والحكم عليها. فهذا ما فعل الزيلعي ومن جاء بعده من أهل العلم كابن حجر. قال وهذا الكتاب يدل على تبحر الزيلعي في الحديث وعلومه وسعة اطلاعه على مصادره الكثيرة وقدرته على استخراج ما فيها. قال العلامة السيد محمد ابن جعفر الكتاني في رسالة مستطرفة عن هذا الكتاب، قال وهو التخريج النافع جدا، به استمد من جاء بعده من شراح الهداية، بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخريجه. تحت قال وقد اعترف الحافظ ابن حجر بذلك وأشار إلى استفادته من تخريج هذا الكتاب في مقدمة كتابيه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وفي كذلك قال الحبير، يعني ماذا يقصد؟ يعني بالتلخيص الحبير، ماشي كتابي تلخيص الحبير. قال وهو شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال. وطريقة تخريجه في هذا الكتاب أنه يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب كتاب الهداية، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث وغيرها، مستقصيا طرقه ومواضعه، ثم يذكر الأحاديث التي تدعم وتشهد بمعنى الحديث الذي ذكره صاحب الهداية، ويذكر من أخرجه أيضا، ويرمز، يجوز يرمز، في الرمز يرمز ورمز يرمز ويرمز، نعم. قال هنا ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الباب، ثم إن كانت المسألة خلافية يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الخصوم، أحاديث الخصوم يعني أحاديث الحديث التي استشهد بها غير الحنفية أو من ذهب مذهبا آخر، ويذكر من أخرجها أيضا. يفعل كل ذلك بمنتهى النزاهة وكمال الإنصاف من غير أن يميل به عن الحق تعصبا مذهبيا أو سواه، بمعنى أن الرجل هو حنفي المذهب لكن معرفته بالحديث جعلته منصفا، أي أن الحديث هو المقدم في معرفته ماذا؟ في معرفة الراجح من المرجوح، وقد تتكافأ الأدلة، فيقول مثال كذلك من ذهب ذلك المذهب على الحق، أو عنده مستند، عنده دليل غير ذلك. فالمقصود هو أنه إلى جانب الفقه كان يتمتع بمعرفة الحديث، وغالبا ما يكون الإنسان بهذه الصفة منصفا. لماذا؟ لأنه يؤتى بالحديث ما لم يؤته غيره، لأنه أقرب إلى المصدر ويتعامل مع المصدر، بخلاف الذي ينشأ على معرفة الفقه فقط ويقول هذا هو الحق وانتهى الأمر. وقد طبع الكتاب طبعتين إلى غير ذلك، يعني يذكر طبعات ثم بعد ذلك طبع طبعات أخرى، يعني كتاب مرجع فيرجع إليه كثير من العلماء ومطلوب في السوق، ولذا يعني يطبع بكثرة. نعم، إن هناك كتب لا تجدها إلا بصعوبة، لماذا؟ لأنها إذا نفدت لا تطبع إلا بعد مدة، وأنها تطبع باستمرار تجدها بسهولة. قال: تخريج أحاديث الكتاب مرتبة أو مرتبة حسب ترتيب الكتب الفقهية، فيبدأ الكتاب بتخريج أحاديث الكتاب للطهارة. إذن هو يتبع ماذا؟ يتبع المسلك، مسلك من؟ مسلك الفقيه، ويستمر إلى آخر أبواب الفقه. وقد تبع في ترتيب الأبواب صاحب الأصل أي كتاب الهداية، يعني هو تبع من؟ تبع المغناني. وقد تبع في ترتيب الأبواب صاحب الأصل أي كتاب الهداية. لذلك فالرجوع إليه سهل جدا، لأنه ما على المراجع فيه إلا أن يعرف موضوع الحديث وفي أي باب يتعلق، ثم ينظره في ذلك الباب. هذا الكتاب قد مر في عرض طريقة المؤلف فيه، يعتبر موسوعة ضخمة لتخريج حديث الأحكام إلى آخر ما قال. ماشي. الآن يذكر نموذج من الكتاب، أي مثال. قال: إليك نموذج من التخريج في هذا الكتاب، وهو تخريج حديث يتعلق بكيفية تطهير المني من الثوب. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: في المني فاغسليه إن كان رطبا وفركيه إن كان يابسا. هنا الحديث هو كما في الكتاب، في كتاب الفقه، في كتاب ماذا؟ كتاب الهداية. صاحب الهداية قال روي، والفقهاء قد يقولون روي، والحديث هو في البخاري ومسلم. إذا نبه الإمام النووي على ذلك في مقدمة المجموع، الإمام النووي عنده مقدمة في شرحه على المجموع، المقدمة في 200 صفحة تقريبا، مقدمة طويلة جدا فيها مصطلحات وأشياء كثيرة. من بينها أنه يقول إن الفقهاء قد يقولون عن الحديث الصحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه هي من سير ماذا؟ من سير التمريض، وتكون الحديث ضعيف. والعكس كذلك، قد يقولون عن الحديث ضعيف وربى فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعتمد على هذه السياق، لأنها ليست مضبوطة بما ضبطه أهل الحديث أصحاب الحديث. إذا هنا قال روي عن النبي، عندما قال روي هل معنى أنه ضعيف؟ لا، لأن الفقهاء قد يتصرفون بمثل هذه السياق، يقولون روي عن رسول الله فتقول إذن هو ضعيف. لا، قد يكون في البخاري ومسلم. ماشي. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: في المني فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. قلت: غريب. من قال؟ قلت: زيدي. غريب، وغريب عند زيدي أي لا أصل له، أي ليس عنده إسناد وليس يوجد في كتابه، لأنه هو بحث عنه فلم يجده بهذا اللفظ. طبعا قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لعائشة: في المني فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. قلت: غريب. إذن هو الآن يقول لا يوجد له أصل مصدر. ثم يقول: وراء والدارقطني. إذن الآن وسيأتي ما سيأتي بألفاظ مقاربة، لكن لم تأتي بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ الذي ذكره المغناني. قال: وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن زبير: حدثنا بشر بكر قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. عمرة بنت عبد الرحمن، وهي من أبرز تلاميذ عائشة. قال: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. انتهى، انتهى من كتاب الدارقطني. قال: ورواه البزار في مسنده. وقال: وقال لا يعلم من أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن زبير هذا. ورواه غيره من عمرة أو عن عمرة مرسلا، ورواه غيره عن عمرة مرسلا، أي أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق، تحقيق ابن الجوزي في الخلاف، تحقيق في الخلاف، هو كتاب يعتمد على ما ذكره القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه التعليق، هذا كتاب الفقه، وهو خرج فيه ذكر الأحاديث في التعليق. قال ابن الجوزي في التحقيق: والحنفية يحتجون، ابن الجوزي معروف عن جمال الدين، ما اسمه ابن الجوزي؟ جمال الدين، نعم، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، متوفى سنة 97 و500 للهجرة، كان ببغداد. قال ابن الجوزي في تحقيق: الحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة: اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. إذن هذا الذي ذكره ابن الجوزي والذي يذكره عنه من الزيلعي في كتابه، أي كتاب؟ ما هو كتاب؟ نصب الرأي على حديث الهداية، هو الآن ينقل عن من؟ علي بن الجوزي. كتاب ابن الجوزي مطبوع معروف، يعني في تحقيق في مسائل الخلاف، هو يقول ابن الجوزي: والحنفية يحتجون على نجاسة المني، لأن العلماء اختلفوا هل هو نجس أو طاهر، على ماذا بين؟ قال: يحتجون على نجاسة المني بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. إذن ما ذكره ابن الجوزي هو الحديث نفسه الذي ذكره مغناني. قال: وهذا حديث لا يعرف، هذا كلام من؟ كلام ابن الجوزي، وإنما روي نحوه من كلام عائشة، ثم ذكر حديث الدارقطني المذكور. نعم، والله أعلم. ومن الناس من حمل فك الثوب على غير الثوب الذي يصلى فيه، وهذا ينتقض بما وقع في مسلمين. إذن انظر ماذا يفعل زي هنا، يعني كلام يحتاج العلم إلى معرفة. قال: ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذي يصلى فيه. إذا دعوة، هذا اسمه ماذا؟ دعوة، دعوة أن الثوب هنا ليس ثوب صلاة، وإنما ثوب لغير الصلاة. قال: وهذا الكلام ينتقض بماذا؟ بما وقع في مسلم، لأن الادعاء أو الدعوة تسقط بماذا؟ تسقط بالدليل، تسقط بالدليل، أو ترد لعدم الدليل. الدعوة قد تسقط بالدليل، وقد تسقط بعدم الدليل. فهنا عندنا دليل، وعندنا دليل، عندنا دليل ينقض هذا أو هذه الدعوة. فقال في مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه. ماشي. وعند أبي داود: ثم يصلي فيه، والفاء ترفع احتمال غسله بعد الفرك. وحمله بعض المالكية على الفرك بالماء، وهذا ينتقض، سبحان الله، ينتقض بما في مسلم أيضا: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابسا بظفري، والله أعلم. إذا هنا ليس ذكر للماء، ليس هناك ذكر للماء، قال فرك بظفر أو بظفر. ثم قال أي زيلعي: أحاديث الباب. إذن الآن ينتقل إلى أحاديث الباب. روى البخاري أي ما يتعلق ب ما ذكره صاحب الهداية، يعني هذا الحديث الآن ننظر ماذا يوجد في الباب مما يشبهه. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج فيصلي فيه وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه. انتهى. قال البيهقي: وهذا لا منافاة بينه وبين قولها كنت أفرك من ثوبه ثم يصلي فيه، كما لا منافاة بين غسله قدميه ومسحه على الخفين. ماشي؟ انتهى. كما لا منافاة بين غسله قدميه ومسحه على الخفين. وقال ابن الجوزي: ليس في هذا الحديث حجة، لأن غسله كان للاستغذار لا للنجاسة. كالبخاق والبصاق ليس نجاسة، لكن من باب ماذا؟ تخلص منه، لأنه مستغذر، لأنه مستغذر لا أنه نجاسة. نعم. جي. حديث آخر: إنما يغسل الثوب من خمس، سيأتي قريبا الآثار. الآن يأتي ماذا بالآثار؟ روى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا حسين علي بن جعفر بن بقان عن خالد بن أبي عزة قال: سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: إني احتلمت على طنفسة، على طنفسة، طنفسة يعني سجادة أو زربية صغيرة، فقال: إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحككه، وإن خاف عليك فرششه بالماء، فرششه بالماء أي رشه بالماء. انتهى. هذا أثر أي عن عمر من قوله. قال: أحاديث الخصوم. الآن سيأتي ماذا بأدلة من يرى أنه ظاهر لا نجس. روى أحمد في مسنده: حدثنا معاذ بن معاذ أنبأنا قال أنبأنا عكرمة ابن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه. انتهى. إذن يدل على عدم النجاسة. ماشي؟ لأنه هل استعمل الماء هنا؟ لا. حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن إسحاق بن يوسف بن الأزرق بن الأزرق عن شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. إذخرة يعني عود كان موجودا عند من هذا معروف عندهم. انتهى. قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين. ما معنى مخرج له في الصحيحين؟ أي نعم، قد ذكر البخاري في رجاله. ومن رجال البخاري؟ هذا المقصود. ذكرهم من دلالة، دل على أنهم الذين خرج لهم البخاري مصر. فلما رأى اللفظ التخريجي يقول: أنا من بين الدلالة. نعم. يعني هنا ذكره البخاري دل على وجود لا هنا، يعني عندما قال خرج له، يعني بين هذا الرجل في إسناده، عنده إسناد، وهذا الإسناد في هذا الرجل. ماشي؟ يعني إننا نحن نحتاج إلى معرفة عدالته لتصحيح الحديث. ماشي؟ الحديث صحيح وما يتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة قادحة، فإن نحن بحاجة إلى معرفة عدالته. فهنا استدلال بما في البخاري من تخريج هذا الراوي، يعني عبر القنطرة، يعني إذا كان هذا هو المقصود، يعني عبر القنطرة إذا كان موجود في البخاري ما شاء الله، يعني إذا البخاري زكاه وعدله. نعم، هذا هو. قال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة، أي زيادة الثقة مقبولة، لكن هذا له تفصيل سيأتي إن شاء الله في درس في مصالح إن شاء الله، في مصالح الحديث. هناك ليس على الإطلاق، يعني هو حجة أو يعني هو مقبول، يعني ما يأتي به الثقة من زيادة يقبل، لكن بعد ذلك لابد من التأكد، فلا يعني شيء آخر، يعني هذه القاعدة هي قاعدة معروفة، لكن بعد ذلك ممارستها وتطبيقها شيء آخر. ماشي؟ هذا هو. فهنا قال: ورفع زيادة وهي من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ، أي من وقفه على من؟ هنا وقفه على ابن عباس. ماشي؟ لكن وقفه وقف على ابن عباس، فكذلك يجعله من قول ابن عباس. فقال هنا: ومن وقفه لم يحفظ. ما معنى لم يحفظ؟ أي لم يحفظ الرفع، أي هو حفظ فقط أنه موقوف على ابن عباس. فمن حفظ هذه الزيادة، أي أنه ليس فقط هو من قول ابن عباس بل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة وليست بزيادة، زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم. لكن في مصطلح الحديث يأتي حديث طويل حول هذا الموضوع، قضية زيادة الثقة. نعم. ومن وقفه لم يحفظ. انتهى. ورواه البيهقي في المعرفة، في معرفة السنن، عن كتاب اسمه معرفة السنن، من طريق الشافعي: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سفيان بن علينا عيينة، يعني سفيان بن علينا الشيخ الشافعي، الشافعي درس على مالك ودرس على سفيان بن علينا. نعم. عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا، وقال: هذا هو الصحيح موقوف. اذا من قال هذا هو الصحيح موقوف؟ البيهقي. البيهقي قال: وهذا قال هذا هو صحيح موقوف، أي أنه موقوف على من؟ على ابن عباس. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. انتهى. إذن البيهقي هو يرجح ماذا؟ يرجح الوقف على الرفع. ماشي؟ وابن الجوزي ماذا قال؟ قال: هذه زيادة ثقة وهي مقبولة. رأيتم أحيانا الفقهاء يختلفون لماذا؟ يختلفون على هذا، لأن قول الصحابي يختلف هل هو حجة ولا لا. ماشي؟ قول الصحابي إجماع الصحابة حجة، لكن الصحابي إذا ذكر شيئا هل هو حجة؟ في خلاف، لم يقول حجة ولكن يقول لا. وإذا قلنا بأنه موقوف يختلف الأمر، أي في معرفة الحكم. ماشي؟ إذن هذا مثال لما في كتاب زي العين نصب الراية على حديث، وهو الذي ذكره صاحب الهداية وذكره نموذجا. الآن عندنا نموذج آخر من الدراية في تخريج أحاديث الهداية لمن؟ لابن حجر العسقلاني. ابن حجر جاء بعد، هو جاء في القرن، متى ولد ابن حجر العسقلاني؟ سنة نعم سنة 73 و700. إذن ولد بعد ماذا؟ ولد بعد وفاة زي العين، ولم يدرك زي العين، لكن أدرك زميل زي العين، ومن هو؟ العراقي، الحافظ العراقي. نعم. قال: هذا كتاب من كتب التخريج للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحت عندنا هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر الكناني العسقلاني، الأصل العسقلاني من العسقلاني في فلسطين، المصري المولد والمنشأ، يعني هو ولد بمصر ونشأ ولكن أصوله فلسطينية، هو من فلسطين. نعم. نزيل القاهرة ولد سنة 73 و700 للهجرة، ومات والده سنة 77 و700 إذا تربى يتيما، ومات أمه قبل ذلك فنشأ يتيما، يتيم الأبوين. سبحان الله، يعني رحمة الله، يعني عجيب. هناك كيف يعني هذا الطفل يفقد أمه وأباه، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا لا يعطيه إلا قلائل من الناس. نعم. حفظ القرآن له 9 سنين، استصحبه وصيه نور الدين علي الخروبي إلى الحج سنة 84 و700 للهجرة، وجاور معه بمكة، فسمع صحيح البخاري على مسند الحجاز، عفيف الدين عبد الله النشاوري، ثم حفظ كتبا مختصرات العلوم، ثم حبب إليه النظر في التواريخ ونظر في فنون الأدب، فقال الشعر، ثم اجتمع بالحافظ العراقي سنة 96 و700 للهجرة، فلزمه 10 سنوات 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، ثم رحل إلى الإسكندرية، ثم حج ودخل اليمن، ثم رحل إلى الشام وسمع في كثير من بلدانها، ثم صنف من بين من لقي في اليمن الزبيدي في زبيد مجد الدين في مزداد مدينة زبيد باليمن. يعني نعم. ثم صنف كتب الكثيرة المفيدة التي تغني شهرته عن ذكرها، وولي القضاء أي بقي مدة طويلة في القضاء أكثر من 20 سنة، ودرس وأفتى وشهد له العلماء رساعة الاطلاع والحفظ، توفي سنة 52 و800 للهجرة رحمه الله ورحمه الله، وهو أكبر حافظ اليوم من هذا. يعني عندما نقول حافظ فهو الحافظ ابن حجر العسقلاني، إذا قلنا اليوم الحافظ هو من؟ ابن حجر. هذا اصطلاح اليوم من هذا، إذا قال الحافظ فهو ابن حجر. قبل ابن حجر كان هناك من يطلق عليه الحافظ ويعرف بذلك المنذري، يقال الحافظ في لا في زمان، إذا قالوا الحافظ فهو المنذري وهكذا، لكن اليوم هذا اللقب خاص بمن؟ ابن حجر. نعم سبحان الله. هذا لا يعني أنه ليس هناك غيره حافظ، هناك من هو في هذه المنزلة كالسيوطي، قالوا الحافظ السيوطي، الحافظ السخاوي، لكن الحافظ مطلقا يعني إذا أطلقوا قالوا الحافظ فينصرف اللقب إلى ابن حجر. نعم يعني هذا قد يكون قليلا جدا، يعني على كل حال ممكن محدث يوجد الحافظ يعني درجة فوق المحدث، يعني فوق المحدث. نعم على كل حال ليس الأمر بالسهل، يعني لماذا؟ لأن الادعاء كل الناس يدعون، كان فيما مضى من زمان قديما هناك من دخل مصر وادعى أنه يحفظ 12,000 حديث، دعا هذا فقالوا جيد طيب أنت اقرأ علينا 12 حديثا فقط، فقال فعجز يعني ما استطاع أن يأتي به 12 حديثا، لكن هكذا الإنسان أحيانا سبحان الله. واحد آخر لا يدعي هذا وعنده وأكثر سبحان الله، يعني مثل الحافظ عبد الغني عندما قال رجل ها بلغ 200,000 هذا الحافظ عبد الغني، جاء رجل فقال هناك رجل طلق زوجته، أو قالت زوجتي طارق إن كان الحافظ عبد الغني لا يحفظ 200,000 حديث كلا، فأرادوا أن يتأكدوا حتى يعلم هل فعلا وقع طلاق ولا، قال ليمسك أهله ليمسك أهله، فلو قال أكثر من ذلك ما طلقت سبحان الله، يعني أكثر من 200,000 حديث لو قال 300,000 لما طلق زوجته سبحان الله. والله جينا نحن نجيب الأذان ونختم ونلتقي غدا إن شاء الله بإذن الله. نعم إن شاء الله. لا إله إلا الله. جينا اليوم الحمد لله بدأنا في ذكر بعض النماذج، إن شاء الله غدا نستمر بإذن الله، نحاول أن ننظر ما هي الطرق التخريج، ثم إن شاء الله سنستعمل جهاز الكمبيوتر إن شاء الله وعندنا الآلة هذه هنا لنستعمل برنامج الشاملة كيف نخرج الحديث بالبرنامج إن شاء الله، فستكون لنا حصص إن شاء الله تطبيقية بالحاسوب إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.